الصيف. انا لما اسمع واحد بيتكلم في عقل واحد بيقول فلان بيته مش مظبوط او مراته كذا او هو كذا، اقول له ارد عليه بكلمة واحدة لك. تعرف الكلمة ربنا علمها لنا بس، اقول له سبحانك هذا بكتان عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بكتان. اوعى تسمع نفسك انك تسمع الكلام باعراض الحجاب، لان دي منطقة خطيرة. وربنا نزل على سيدنا النبي 114 صورة. ما بدأ صورة بهذه الآية إلا صورة واحدة بس، أهي كل الصور من عند ربنا، كل الصور نزل من عند الله، إنما صورة واحدة في القرآن اللي ربنا بدأها بالآية دي. الصورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أنا كرام. لما كل صورة رب انت منزلها، قال لا الصورة دي بالذات خدوا بالكم منها، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ايه اسمح بها الزانية والزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جنة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المسلمين. عشان ايه؟ نقضي على الصواحب. انا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في يوم بالليل، وعمر الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه رضا كبير، كانت شغلته طول الليل والنهار يلف عنه. هو ماشي لا واحد مقتول في الطريق، من اللي قتله؟ ما عمر بقى هيشغل الجنائيات ويروح يدور ويعمل. عمر دعا ربنا دعوة، قال اللهم بصرني بقاتل. وبطريقه الخاصة سأل اي التاريخ الحادثة دي، اول محرم صف محرم وصفر وربيع وربيع 9 أشهر فايت من نفس المكان لقى طفل لسه مولود ومسجد. ايه ده في النفس؟ قلت لك معايا بعد ما سمعنا الصلاة على النفس. سيدنا عمر لما شاف الطفل المرمي صغير ده اهو لسه مولود امبارح، قال ايه؟ الان عثرت بقاتل. الراجل ده لابد يعمل ايه؟ الواد ده له صله بالراجل المقتول الطفل ده اهو. وبعد 9 أشهر جاب واحده من نساء المسلمين وقال لها الطفل ده هو تشيليه وتشيليه على البيوت. اللي تقابله بقى بانفعال وتبص تلاقي وشها اصفر واحمر واخضر ولونها مخضر، قولي لي دي بنت مين وفي البيت الفلاني؟ قلت لك ناس بتشتغل معاه، لا بيستعمل كرباج عشان يخلي البريء يقول انا عملت وهو لم يعمل، ولا بيعلقه في الفلقه زي الجبابره بتوع مصر ما بيعملوا، لا علق ولا جلد ولا موت. يا ساعات كانوا يحطوا ايد المقاسه في الواحد من تحت بتمات بس له عشان يحترف وهو بريء، وهو بريء. انا عايزك تسمعنا الصلاه على الحبيب النبي. يا ست خد الطفل ده لف بيه على البيوت شوفي مين اللي هتستقصيه بانفعال. لفت على البيوت دخلت بيت بس لقت بنت مساء في سن الـ20 اول ما شافت الولد دخل ارتبت لسلونها في الحصر وطلع سمك في الكلام ما هو ربنا قال ولا تعرف انهم في لحن الخلق. فراحت الست قالت البيت لعمر يا امير المؤمنين البيت الفلاني فيه بنتي عندها 20 سنة اول ما شافت الولد ارتبت. طب بنتي من بنت فلان سيدنا عمر خطا دورها ايه انت ليك الصلة بالولد؟ قالت له ده ابني ابن الشرعي. قالت له ابدا. امال ايه؟ قالت له ابويا طلع يسافر مسافر وبعدين بصيت لقيت واحدة عجوزة جاية لابسة لبس سيدات وبتقول لي انا عايز اقعد معاكي اوليكي لغايه ابوك ما يرجع. انا اطمئنيت لها على انها واحده ست. بصيت لقيتها بالليل بقى في راجل لابس ملايه ملايه راجل ناقص راجل ناقص والعياذ بالله. لا اله الا الله. شوفوا البلاوي شوفوا البلاوي. وحد يا مسلم ولا اله الا الله. ما هو بقى حالة وشه بتاعه وحصل طميلة بطرة ولا شوف متشعل او اي حاجة بتقول في الليل بصيت لقيته هجم علي وانا مدهوشة في النوم واغتصبني ولم استطع ان اتخلص منه وكان بجانبي سكين فقمت وذبحته. الله يفتح عليك وعلى ابوك. كويس هو تفتكره وقامت رماته في الحته اللي سيدنا عمر شافه فيها وبعد 9 اشهر الولد تجيب من الليله السوداء اللي حصل. تعرف سيدنا عمر سيدنا عمر كان راجل كان راجل عظيم يعني. تعرف قال لها ايه؟ عجبت لمقتول دخل النار ولقاتل دخل الجنه. الله يفتح عليك يا ابني. الله يفتح عليك. هما ليه؟ ليه؟ عشان ما يشيعش الفاحشه في المؤمنين. عشان ما يشيعش الفاحشه في المؤمنين. وربنا بصره بالقاتل وبصره بالولد وبصره بالمساله كلها لان عمر كان رجلا ملهما. كان رجلا ملهما. تصور جاب له واحده غبيه عايزه ترمي جثتها على واحد. قالت له يا امير المؤمنين فلان تهجم علي البيت امبارح وبعدين رضيته بالعافية وكان عايز يهتك عرضي وبعدين الدليل فين يا ست؟ قالت له انا على ثيابي. المال بتاعه نزل على جلابيته. اظن واحد غير سيدنا عمر كان جابه وجلده وبهدله وقال له تعالى انت ايه اللي جرالك يا هلا كان ابن هي امير المؤمنين يقول له طب ما هو المني على جلابيتها اهو كنت عايز تبني بيها. انما سيدنا عمر العملاق العظيم قال له ما تقول يا علي؟ علي بن ابي طالب قاعد ما هم رجاله ربهم سيدنا محمد. انا عايزك تسمعني الصلاه عليه تقول اللهم صل عليه. ناس كانوا على بصير. يا علي قال له نعم يا امير المؤمنين. قال له ما تقول في هذا؟ ايه رايك؟ المنى المنى موجود. اساب الخبيثه جايبه بياض البيض ولزلقها على جلابيتها. بياض البيض زي المنى تمام. بياض البيض زي المنى تمام صدق الله. وريحته. فسيدنا علي قال له اسمع يا امير المؤمنين يعني هيحول المساله بقى لمحل البحث الجنائي والتحليل الجنائي. مفيش تحليل جنائي. قال له احنا نجيب ميه بتغلي ونكبها على جلابيتها على الحته اللي بتقول عليها امانه دي. اذا تجمد يبقى بياض بيض. اذا زال اثره يبقى مني. الناس عندها عقل مش عقلها مهلبيه. الناس بتبقى